من أبوك فقال أبي الرعى. فيها مسائل، مسألة الأولى مسألة عقدية، مسألة الكرامات، ونحن نؤمن بالكرامات، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكرامات كرامات أهل السنة، أن الكرامات للأولياء الله جل في علاه، مجرأها مجرى المعجزات، فهي خوارق للعادات. والفرق بينها وبين المعجزة أن المعجزة يحدث بها التحدي، لأن الله تعالى يجعل النبي يتحدى بهذه المعجزة، أما الكرامة فإن صاحبها يخفيها قدر ما استطيع، والكرامة تجرها الاستقامة، والله تعالى يطلب من العبد الاستقامة والعبد يطلب الكرامة، والكرامة لا تكون إلا بالاستقامة. فكان الرجل لما استقام على أمر الله جل في علاه كانت له هذه الكرامة، تكلم الصبي ليشهد ببراءته كلاما وهو في محل لا ينطق فيه، كلام في المهد كما جاء في الرواية الأخرى، ثلاثة تكلموا في المهد كما سنبين. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الكرامة لا تنقطع عن أولياء الله جل في علاه ولم يكونوا أنبياء، وقد حدثت في الصحابة وفي غير الصحابة. أما أبو بكر رضي الله عنه فكانت كرامة من الله له أنهم قالوا كنا نأخذ اللقمة من الصحف التي كانت أبي بكر فتنبت إيش أخرى تحتها، هذه كرامة من كرامات أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كرامة عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما وافق ربه تعالى في غير ما موضع من القرآن، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه كرامة من الكرامات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والكرامة أيضا لعمر بن الخطاب عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي عليه وقد نهاك ربك، قال دعني يا عمر فإن ربي قد خيرني وإني سأختار، فإن ربي قد خيرني وإني سأختار، لو استغفرت لو علمت أنني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة لغفر لفعلته. ومن كرامات عمر بن الخطاب كان الحديث فيه كلام عندما قام يخطب ورأى القوم وكشف الله له الحجاب وعلم أن أهل الإسلام في خطر، فقال الجبل الجبل يا سريع، الجبل الجبل يا سريع يا سريع، حتى عبد الرحمن عوف قال ما لي أراك تتكلم بكلام لا أحب الناس أن يسمعوا لك، أنت في خطبة وتقول الجبل الجبل يا سريع، قال رأيت أن المأوى لهم أن إذا أووا إلى الجبل فإننا لا تكون بذلك، حتى جاء سريع وقد أنقذه الله جل في علاه بالسرية، وقال له سمعنا صوت عمر الخطاب يقول الجبل الجبل يا سريع، فأوينا إلى الجبل. هذا من كرامات الأولياء. من الكرامات أيضا عمران بن حسين رضي الله عنه أرضاه، قال كانت الملائكة تسلم علي في الطرقات، وهذه أيضا من الكرامات، قال فلما اكتويت امتنع السلام، ثم لما عدت عاد السلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا بأن هؤلاء بأن الكرامات كانت للصحابة الكرام، عندما قال عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه، قال أنت منهم، هذه كرامة أيضا لعكاشة بن محصن. من الكرامات أيضا التي كانت للصحابة وسيد بن حضير كان يقرأ والملائكة تظلل، وجاءت ظلة بيضاء من السماء وكانت تسمع قراءة سيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه. ومن الكرامات الظاهرة أيضا في التابعين أبو مسلم الخولاني عندما أخذه الأسود أبو الأسود العنسي وهو يقول له تشهد أن محمد رسول الله، يقول اللهم نعم، تشهد أني رسول الله، يقول لا أسمع، حتى يعني قطع أذنه ثم أضرم النار ثم شد وساقه ثم ألقاه في النار فلم يحترق، حتى بكى عمر الخطاب قال الحمد لله الذي جعل فينا مثل ما يفعل به مثل ما يفعل بإبراهيم عليه السلام. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الأصل فيها التصديق بكرامات الأولياء، وكل كرامة هذه القاعدة العقدية المهمة جدا، كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي، كل كرامة لولي فهي معجزة، فهذه كلها توضع في مصاف معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت من الكرامات أنه لما قال له من أبوك قال أبي الرعي، لذلك قاموا فقالوا له نبني لك صومعة من ذهب، لما رأوا هذه الكرامة فعرفوا قدره، وهم قبلها ما كانوا يعرفون قدره. وهذا أيضا دلالة عن العوام هوام، هذه ترى الآن حتى في الأوساط الملتزم الجهلة يضيعون الدنيا بأسرها، العوام هوام لما قالت واتهمت زورا أرادوا أن يهدموا له صومعته، فلما رأوا الكرامة قالوا لا نبني، غلو وجفو، أحبب حبيبك هون ما وابوض بغيضك إيش هون ما، يعني الآن كان يوضع تاج على الرؤوس وبعد ذلك صار في الحضيض، هذا كلام يعني ليس كلام العقلاء. لذلك لما قالوا له ذلك قال لا ردوها كما كانت. وأيضا فيها دلالة على معرفة الفضل الأهل، الفضل هم كانوا ينكرون قدره، كانوا لا يعلمون قدره، كان من الأولى عندما يتهم مثل ذلك يبحث حتى لو كان قد وقع حقا أن يبحث له عن الأعذار وأن يستر عليه وأن لا يتكلم في مثل هذا. وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب أقيل ذوي الهيئات الإيش العثرات، أقيل إلا الحدود، أقيل دول هيئات، هذا أصل أصيل في الدين. ولذلك أنت ترى المخالفة للديانة هو تتبع الزلات ثم نشر ذلك، وهذا كلام ليس عليه أصل من الرعيل الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة الكرام. فالغرض المقصود بأنهم لما رأوا هذه الكرامة أنزلوه منزلته، وهذا خير، لأن الله تعالى قال ويؤتي كل ذي فضل فضله، ولا يعرف الفضل الأهل الفضل إلا أهل الفضل. لذلك قالوا حق لمثلك أن نصنع له الصومعة من الذهب، فقال لا، ابنها أو ردوها عليها كما كانت. هنا الإمام البخاري احتج بهذا الحديث وباب عليه بابا، قال من أتلف حائطا فعليه بناؤه، من أتلف حائطا فعليه بناؤه، لأن بعض الفقهاء يقولون الحائط إذا هدم عليه الضمان، ضمان القيمة، لأنه لا مثيل، وين هيأتي بمثيل؟ فقال لا، من هدمه فعليه بناؤه، واستدل على ذلك بهذا الحديث أنه قال ردوه عليه كما كان. وهذا الاستدلال طبعا معروف أصوليا أنه شرع من قبلنا شرع لنا من لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، وهذا على الخلاف الأصولي بين العلماء، فكأنه أيضا يبين لك ويومئ لك أن البخاري أيضا يميل إلى القول بأن شرع من قبلنا وشرع إيش لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخ هذا الأمر. وهذه أيضا فيها دلالة على كرامة هذا العابد جريج، وقال لا يردوه كما كان من طين، وفيه أيضا عدم الالتفات إلى الدنيا، وأن الزهد في الدنيا يعمق الآخرة في القلب، وأن الإنسان كلما كان زاهدا في الدنيا كلما كان أقرب إلى ربه جل في علاه، وكلما كان يعني أسرع في اللحوق برغب الصالحين. هذا الذي قاله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما قاله الرجل، قال له يعني دلني على أمر إن فعلته أحبني الله، ودلني على أمر إن فعلته أحببني الناس، فقال ازهد ما ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وهذه حق، لأن الله تعالى لما ضرب مثلا الدنيا زهدنا جميعا فيها، عندما قال الله جل في علاه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخترت به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، واضرب لهم مثل حد الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاخترت فينا بالأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فإيش حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. فالغرض المقصود يقول صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، فهو يقول لا ما أريد الذهب. وهذه فيها دلالة أيضا على أنها لا يصح في المساجد ولا في الأماكن التي يتعبد فيها الله جل وعلا أن تزخرف. الزخرفة هذه ليست من فعل المؤمنين، بل هذه من فعل اليهود. لذلك ابن عباس قال والله لا تفعلن ما فعلت اليهود، زخرفنها كما زخرفت اليهود. فالذي نراه في المساجد الآن من الأسماء الحسنى ومن الذهب أو ماء الذهب أو هذا النحاس الذي يلمع كلمعان الذهب، كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك لم يكن من العهد الأول، وكل ذلك كما قلنا ستكون الزينة ولا يكون الإعمار. والمساجد ما تبنى إلا للإعمار، لكنها تؤخذ لتزين فقط. أنت لو دخلت في الخليج ونظرت إلى المساجد لا تريد أن تبرح هذا المكان، تأتي بالوسادة وباللحاف عشان تنام وتقوم ما تقوم من هذا المكان. الحمامات اللي تدخل فيها ما يعني لو فيها إيجار تستأجرها يعني ما وتتزوج فيها وتدخل وتستأجرها وتنتهي المسألة. فالمسائل حقا أنت لو دخلت في هذه أموال طائلة وتنفق في هذه المساجد، جزاهم الله خيرا على ما يعتنون به، لكن هذه ليست السنة. يعني حتى الطلاق هذا فيه كلام، الطلاق هذا ينكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعني هذا حتى الطلاق فيه كلام. فالحق بأن ابن عباس قال لا تزغرفنها كما زغرفت ايش كما فعلت يهود، يعني اعتناء بالرسوم لا بالأصول، اعتناء بالرسوم. ولذلك قال لا صومعة من ذهب لا اجعلوها كما كانت من ايش من طين. يعني مثلا لما صلى وجد الكرام معلقة فقال لعائشة أميطي عنا كرامك، هذا شغلتني ألهتني عن الصلاة، في رواية أنه أخذها فأطعها فسحبها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها فأخذتها فشقتها وعملتها وسادة. الغرض المقصود أنه أراد عدم التشويش وهو يدخل في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بإنبجانية بالبردة الأول صحيح بالجبة لمن صاحب الجليل لأبي جهم، فقال خذوا انبجانية ايش ابي جهم، وقال خذ بردة ابي جهم واتوني بانبجانيتي فانها الهتني انفا عن الصلاة. لذلك كان فقيها هنا جريج وقال لا يردوا عليها كما كانت، يعني كانت من طين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة، وهذا حديث أيضا تكملته النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تكلموا في المهدي. المسألة الفقهية العمدة في هذا الباب أن الأحناف يعتمدون على هذا الحديث مع الحنابلة بقول جريج أنه قال من أبوك؟ قال أبي الراعي. فقالوا هذه فيها دلالة على أن الحرام يحرم الحلال، واستدلوا بهذه المسألة، وطبعا سأبين الوجوه، استدلوا بهذه المسألة بأن من زنى بالبنت لا يجوز له أن يتزوج أمه، ومن زنى بالأم لا يجوز له أن يتزوج بالبنت، وأيضا لو زنى بالأخت لا يجوز أن يتزوج الأخت، لا يجوز له ذلك. يعني لو زنى بهند لا يجوز أن يتزوج بثينة مثلا التي كانت أختا له. فاستدلوا على ذلك بهذا الحديث أن جريج لما غمس الطفل الصبي الصغير قال من أبوك؟ قال أبي الراعي. فقالوا هنا المسلم أقر لما نسب الولد لأبيه، قال أبي الراعي. فقالوا حتى ولو كان حراما فقال أبي الراعي. فهنا دلالة واضحة جدا على إيش؟ على أنها اعتبرت في الشرع، فلما اعتبرت اتخذوها دلالة على أنها تحرم زواج الأم من البنت المزني بها، أو البنت يتزوجها إذا زنى بأمها. هذا الأصل الأصيل عندهم في هذا، واستدلوا طبعا بحديث صريح في ذلك، وهو لم يصح موضوع، لم يصح، لذلك ننأى بأنفسنا أن نذكره، لكنه وهو موضوع كما قلت لكم فيه متهم. وأما الشافعية والمالكية فقالوا يجوز لمن زنى بالبنت أن يتزوج الأم، ويجوز لمن زنى بالأم أن يتزوج البنت. وقالوا الدلالة على ذلك نظرية، لأن عندهم حديث أيضا موضوع هو الآخر، يعني هؤلاء لا أثر لهم، هؤلاء لا أثر لهم. لكن من ناحية النظر الشافعية يرون بأن وصف الزنا لا يساوي وصف النكاح، بينهما فوارق كثيرة جدا جدا جدا. فيقول لو زنى بالبنت لم تحرم الأم عليه، لم يعني لا يجوز له أن يراها بغير غطاء الرأس، لا يجوز أن يصافحها. ده باتفاق هم ينقلونه من المختلف إلى المتفق عليه، يقولون الحنابلة والأحناف. طيب كما قلتم أنتم الآن وأنها تحرم عليه، هل يجوز له أن يصافحها؟ يقولون لا. أنتم قلتم الآن زنى بالبنت يبقى الأم إيش؟ حرام. طب هل يجوز يسلم عليها؟ لا. هل يجوز أن يخلو بها؟ لا. هل يجوز أن يراها عارية الشعر؟ لا. هل يجوز أن يسافر بها؟ لا. كل ذلك لا، على أساس أنه يعني أنه لو زنى بالبنت تحرم من إيش؟ الأم. وكل ذلك لا دلالة أنها لا يمكن أن نقول أنها صارت حراما عليه. لما؟ لأن الزنا لا ينزل منزلة الحلال النكاح. قالوا لو نكح البنت ودخل بها الآن، نكح البنت أو عقد على البنت، حتى عقد على البنت الآن عقدا صحيحا، الأم يسلم عليه، يخلو بها، يسافر بها، لها التوقير، لها التبجيل، لها التعظيم، والعكس سريع، والعكس صحيح في الحالة الثانية. قال إذن اتفقتم معنا على افتراق الإيش؟ أنهما افترقا في الوصف، يبقى أنتم الآن تأكد لكم واتفقتم معنا على أنهما افترقا في الوصف. فإن افترقا في الوصف لزاما لابد أن يفترقا في الحكم، إن افترقا في الوصف فلا بد أن نقول لزاما يفترقان في الحكم، فلا يصح بحال من الأحوال أن نقول أن النكاح نزل منزلة السفاح، لأن الله تعالى جعل التوقير والتبجيل والاحترام في مسألة النكاح، وأما في مسألة السفاح فلا ثم لا. فلذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن نقول أن الحرام يحرم حلالا، لا، هما طريقان مختلفان. وارتقى الإمام الشافعي فوق ذلك وقال بل لو زنى بالأم فأنجبت بنتا فليست بنتا له، وهذا الراجح الصحيح، لا تنسب له، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ليست بنتا له. فقالوا إن لم تكن بنتا له فإذا يحل له أن يتزوج منها، وهذا كلام الشافعي، وهذا كلام أوضح ما يكون، وهو من أسد ما يكون. شيء واحد فقط الذي قسم ظهر الأدلة هو مسألة إيه؟ لبن الفحل هو الذي قسم هذه الأدلة. إيش لبن الفحل؟ ابن عباس طبعا هذه مسألة خلافية أيضا في لبن الفحل، لكن الشافعية يقولون بها، لذلك صارت ملزمة لهم. ما هو لبن الفحل؟ زيد تزوج هندا وهند أنجبت عائشة، جيد، ثم أرضعت وكانت حاملا، ثم طلقها زوجها بعد ما تبين حمله، طيب، أو قل طلق وطلقها ثلاثة، فأنجبت بعد ذلك بثينة، فجاءت أختها أو قل جاءت امرأة بابنها محمد لترضع مع بثينة فأرضعته. الآن الرجل إيش؟ مطلق صحيح؟ والأم هي خلوة ترضع عائشة البنت وترضع أيضا محمد هذا، أو محمد هذا، أو قل ترضع هندا، هند تصير بنتا لزيد أو لعمير الذي طلق زوجته، معناه غير موجود هو الآن وهو مطلق. قلنا لا، لأنه ما ثاب اللبن في ثديها إلا منه، مفهوم؟ فلما كان لازما لجماعه ثاب اللبن في ثديها، فهنا لبن الفحل صار إيه؟ يحرم. فالبنت هنا تكون محرمة على الرجل وتصير بنتا له في الرضاع، مع أنه مطلق بعيد لكن تصير بنتا له، هذا باتفاق. فلذلك قالوا هنا لبن الفحل يحرم، يبقى من باب أولى إن كانت البنت من مائه أن تحرم، لأن اللبن هذا لازم من اللوازم، فما بالك المني أصالة. فقالوا فإن كانت البنت من منيه فمن باب أولى أن تحرم، هذا الراجح الصحيح. ثم ثلاثة، قال ثلاثة تكلموا في المهد. وبإسناده قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي. مرر هذا حتى تأتي بالثالث، قرأنا هذا. وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه في السبابة في فمه، بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها. قال: ومروه بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها، فهناك تراجع الحديث، فقالت حلقا مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن، وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. نعم، يقول السلام ثلاثة تكلموا في المهد. هذا ظاهر الحديث أنه حصر للعدد الذين تكلموا في المهد، والحق بأنه قد ورد أدلة أخرى على من تكلم في المهدي غير هؤلاء الثلاثة. فقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة تكلم في المهدي: صاحب جريج وهذه كانت من الكرامات، وعيسى بن مريم عليه السلام حينما قال إني عبد الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم في المهدي صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي كانوا فيه يمترون. فجاءت المعجزة أيضا لعيسى عليه السلام يتكلم في المهدي. قال وصاحب الجبار الذي قال اللهم لا تجعلني مثله، والحق بأن ابن عباس أيضا قال الشاهد الذي شهد ليوسف عليه السلام كان صبيا، فكان من أهلها وكان صبيا، في قول الله في علاه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. طبعا هذه المسألة فيها معجزة مركبة، المعجزة الأولى كلام الصبي على قول ابن عباس أن الصبي هو الذي نطق بذلك، المعجزة الثانية إيش؟ أنه أتى بفقه المسألة، أتى بفقه المسألة حكما، يقول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من لأنها بتدفع عن نفسها عنه، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من وهم الكاذبين. وإن كان وهنا الفقه والفتنة عند الصبي المتكلم الرضيع الذي يتكلم، قالوا قدم الحكم لها حتى لا يتهم أولا، أنه بيحابر يوسف عليه السلام هو من أهلها فقدم الحكم أولا لها، قال إن كان قميصه قد من قبل وهي يعني ده المتوقع، يقول بذلك أنا أقول ذلك حتى لا يتهم أنه يميل ليوسف عليه السلام. ففقه من أمور ثلاث، يعرف حكم المسألة، يتكلم في الصبة، ثم بعد ذلك حتى يبعد التهمة عن نفسه. قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أيضا نتكلم في المهدي، هو جاء نص به وهو صاحب الأخدود، عندما جاءت المرأة والتصق بها رضيعها، فلما النار تلفت هما أرادت أن تلقي بنفسها، فتكلم معها وقال يا أمي إنك على الحق، فألقت بنفسها. وقيل أيضا ما شطت فرعون صبيها الصغير تكلم أيضا في المهد، فهؤلاء يعني خمسة أو ستة قد تكلموا في المهد. وقيل أيضا يحيى بن زكريا تكلم في المهد، كما أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد. الغرض المقصود أننا نقول أن قوله السلام ثلاثة تكلموا في المهد، ليس هذا على سبيل القصر والحصر، ولكن على سبيل التمثيل وبيان عظيم ربوبية الله جل في علاه. وهذه إن دلت على وجود الباري ودلت على عظمة الباري ولوازم ربوبية الله جل في علاه، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فأكون، لا غر ولا أعجب. ففي الآخرة أعجب من ذلك حين قال الله تعالى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الغرض المقصود أن قال السلام ثلاثة يتكلموا في المهد، ليس حصرا ولا قصرا. ثم ذكر السلام الثالث بأنه كان يرضع من أمه، وأن السلام يصف ذلك، يضع أصبعه في فمه حتى يوقع في النفوس التصور على ما كان من الصبي. وهذا أيضا فيه إمعان على المعجزة، أنه يقول أنه كان يرضع هكذا بالثدي وقد تكلم. فلما نظر الرجل أتى يعني ركب شريا له شارة وله هيئة حسنة، ففيه غنى والثراء والوجاهة والكوكبة التي كانت تمشي معه، فنظرت إليها فخطف بصرها ما له من هذه الكوكبة، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. فلما تعجبت في آخر الحديث وسألت عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي قد تكلم وهي تنظر إلى الصبي ويتكلم، قال لها إنه كان جبارا، فلذلك قال اللهم اجعلني مثل هذا. وهذا يعني المرء بنفسه أن يكون ظالما طاغيا، أن يكون جبارا، نعوذ بالله من الغزلان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الصاحب الجليل إما معاوية إما غيره أبو مسعود البدري أعتقد ذلك، عندما كان صفع عبده فقال فسمعت من خلفي صوتا يقول الله عليك أقدر، الله عليك أقدر، الله عليك أقدر، فانتبهت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه كفارة عما فعل. فالمتكبر الجبار له ما له من العقاب عند ربنا جل في علا، والله جل في علا يقسم الجبابرة، وأن الله جل في علا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. مشى رجل متبخترا، يعني يمشي مشية المتكبر، مشى متبخترا قال فخسف الله به سبع أرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الغرض المقصود قال الولد اللهم لا تجعلني مثله، يعني ما أراد أن يكون ظالما، لأن الله جل في علاه لا يترك شاردة ولا ردة من الظلم إلا أتى بها، وكفى بالمظلوم شرفا أن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وإن الله تعالى قد أنأى بنفسه إن صح التعبير وحرم على نفسه ظلم وهو عليه قادر، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم. قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثمة درهم ولا دينار، ولكن الحسنات والسيئات. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نبرئ أي أحد ظلمنا، واللهم اجعلنا نرد المظالم لأهلها يا رب العالمين. فهنا قال الصبي والطفل قال اللهم لا تجعلني مثل هذا الرجل. فيه أيضا من المسائل أن الناس تخطف أبصارهم أمور الدنيا، الوجاهة والمال والدرهم والدينار. لذلك نقول مقياس الناس عند الناس الدرهم والدينار، أما مقياس الناس عند رب الناس إيش؟ القلوب والأعمال. لذلك لما مر هذا الرجل خطف ببصرها، وأيضا جلس مسلم بعض الأصحاب، ومر رجل كان غنيا ثريا فقال له: ماذا تقولون في هذا؟ فقال: هذا حق له أو حري به، إذا تكلم أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع، وإذا نكح أن ينكح، ويعني قال فيه ما فيه من المدح والثناء. ثم مر رجل رث الهيئة، ضعيف فقير غير مغمور غير معلوم كويس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري به، إذا تكلم لا يسمع، وإذا نكح لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى البون الشاسع والفرق واسع بين المقياسين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا عند الله، اللي هو رث الهيئة المدفوع بالأبواب، إن هذا بملء الأرض عند الله بهذا، إن هذا بملء الأرض. سبحان الذي لا يعلم أخلاق أقدار خلقه إلا هو. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بحث الصحابة عمن معهم فقال: أما تفقدون أحدا؟ قالوا: نفقد من؟ فقدنا كذا وكذا وكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تفقدون أحدا؟ ألا تفقدون أحدا؟ ثم قال: إني أفقد جليبيب. وكان مغمورا بين الصحابة للتقوى والورع ولمكانته عند ربنا جل في علاه، ذهب فزوده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ألبسه ثوبه أيضا ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، ويؤتي كل ذي فضل فضله. مقياس الناس عند رب الناس القلوب والأعمال، ومقياس الناس عند الناس الدراهم والدنانير. ومن كان يقيس الناس بالوجاهة بالشهرة بالمكانة بالكوكبة ففيه شبه بمن؟ باليهود. فيه شبه باليهود، لأن اليهود هم الذين يقصون الناس بالدرهم والدينار. عندما طلبوا ملكا يقاتلون معه، ماذا قالوا؟ قال الله تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هو لا كيف يؤتى الملك ونحن أحق؟ طب لما ما المقومات عندكم ونحن أحق بالملك منه؟ قال: ولم يؤت سعة من المال. لم يؤت سعة من المال، يعني مقياس عندهم مقياس الدرهم والدينار. فقال الصبي وكان فقيها: وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مروا بجارية يضربونها يتهمونها، يقولون زنت، يقولون سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت: اللهم لا تجعلني مثلها. فقال: اللهم اجعلني مثلها. لما هذا من الفقه أيضا، لما لا للمظلوم عند ربه جل في علاه. فالمظلوم كفى بمعية الله له شرفا فقط. لو المظلوم ليس له من الفضل إلا أنه استجلب بهذه المظلومية أن الله جل في علاه معه لانتهى الأمر. ومن كان الله معه فمن عليه؟ لما بعث بعض الصحابة الكرام أو بعض التابعين من السلف الحكماء لأخيه يعني يخبره أو ينصحه، قال له: اعلم أخي الكريم، اعلم وفقك الله، من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. من كان الله معه لا شيء عليه، كل شيء معه، الحجر والشجر والسماء والأرض وكل الأخيار والأبرار، كل هؤلاء معه، لأنهم مع الله جل في علاه، سبحانه جل في علاه. والله يختبر العباد بهذا. لذلك قال الصبي: قال: اللهم اجعلني مثلها، لأنها وأمثالها يقول الله من فوق سبع سماوات: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكانت مبرأة بريئة عند ربها جل في علاه. لذلك قال الصبي: اللهم اجعلني مثلها. وهذا أيضا كما قلنا من فقه الصبي، ليست المسألة في المعجزة أنه يتكلم فقط، ده المعجزة أنه أدرك بواطن الأمور ورتب عليها الأحكام. الفوائد المستنبطة في هذا الباب: الكلام في الصلاة لا يبطلها. من وين هذا؟ ها؟ كيف جاي؟ طب يعني صحيح، هو يستدل بها بقول الجاج: أمي وصلاة ربي، أمي وصلاة، أمي أي أجنبي. ممكن يرد على ذلك أنه إيه؟ قد تكلم ذلك الكلام النفسي ولم يذكر، لكن نحن نأخذ على الظاهر ونقول إذن الكلام لا يبطل. وهذا كان في شرع من قبلنا، والحق بأن في شرعنا كان كذلك، لأنهم كانوا يسلموا بعضهم على بعضهم في الصلاة، حتى أن جابر كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم بعد ذلك بعثه الله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بعثه لأمر مهم، ثم أتى، فلما أتى سلم عليه وسلم فلم يرد عليه، ثم سلم الثاني فلم يرد عليه، ثم سلم الثالث فلم يرد عليه، وكان قبل ذلك يسلم ويرد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى علم أن الله تعالى قد أنزل أمر جديد، قال: إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة. عظيم رحمة الله جل في علاه، كيف نتلمسها من هذا؟ عظيم رحمة الله جل في علاه أن الله تعالى لم يفتح الباب لأم جريج فتدعو عليه بالفتنة فيفتن في دينه، لأنها كانت أعلم وأحكم والحق كان معها، ولو دع ولو دعت عليه لإيش لاستجاب. ولذلك الإسلام نهى عن التسرع في الدعاء على النفس لعل الله يستجيب. فهذا من عظيم رحمة الله، أيضا من عظيم رحمة الله ممتاز، جعلت الصبي يتكلم معجزة كرامة لجريج لما له عند الله تعالى من كرامة بصدق العبادة، وعظيم رحمة الله أيضا. هذه فائدة، احنا بنتكلم على عظيم رحمة الله ممتاز. نعم من عظيم رحمة الله أن الله أظهر كرامته أمامهم، أظهر الله كرامته أمامهم وأعطاه حقه عندما بخسوه حقه. طيب الفائدة الثانية الثالثة، كرامات الأولياء تنزل منزلة معجزة الأنبياء، وهذا أصل عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا الرابعة، حسن الظن بالله لا في علاه، ومن أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه. من وين هذه الفائدة؟ من أبوك؟ لا ليس هذا، بس هو ممتاز، لكن ما فيش العلامة غير موجودة، فهم إزاي؟ لكن نعم، لا أمن أيوة حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم من فين بقى هذه؟ أيوة الجارية قالوا زنت، قالوا سرق، قالت حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا عمق حسن الظن بالله تعالى أن تقول ذلك. لذلك ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فلما ألقي في النار وقال، يعني هو يقال في بعض الإسرائيليات أن جبريل أتاه قال تريد حاجة، يعني قال أما لك فلا وأما ربي فيرى مكاني، هذا ليس صح. لكن هو ما صح عن في البخاري عن ابن عباس أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وكلمة قالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش اللي حدث؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وإبراهيم إيش اللي حدث؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، وطبعا في كل آية فيها التعقيب بالفاء والسرعة، حسن الظن بالله جل في علاه في هذا الباب. الفائدة الأخيرة، التعليم بالتمثيل والتصوير أوقع في النفوس، دي اسمها الوسائل التربوية. من وين؟ حينما وضع إصبعه هكذا وسلم يبين كيف يمص الصبي ثدي الأم، وهذا إمعانا فيما فيه الصبي من صغر، ومع ذلك يتكلم الصبي. هنا نقول، هنا ممتاز، يعني الفوارق هنا، لما دعت أم جريج الحق كان معها، فاستجاب الله لها أيضا اختبار الجريج وتعليما لما يأتي بعد. وأما المرأة الثانية التي دعت اللهم اجعل ابني هذا مثل هذا، فهذا دعاء ليس بمصلحتها ولا بمصلحة الولد، فرده النبي صلى رده الله جل في علاه. وأنت تعلم بأن الله تعالى يستجيب للمرء فيما هو أصلح له، لا ما ينسب لابي. الرد على الأحناف، المفروض أن الرد على الأحناف والحنابلة باستدلالهم أنه قال من أبوك، وهذا إقرار بأنه يلصق به، قلنا باتفاق أنتم تتفقون معنا على أنه لا ينسب له، لكن المعنى إيه؟ المعرض هنا معرض من الذي فعل هذا، المعرض في البيان من الذي فعل ذلك. والمسألة ليست بحثا عن إيش؟ عن النسب. المسألة ما كانت فيها البحث عن النسب، المسألة كان فيها إيش؟ كان فيها البحث عن من فعل ذلك لنداة جريج. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.